يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين العاجري رحمه الله فيما سطره في باب الحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وسنة أصحابه رضي الله تعالى عنهم وترك البدع وترك النظر والجدال فيما يخالف الكتاب والسنة وقول الصحابة وترك الجدال فيما يخالف الكتاب والسنة وقول الصحابة رضي الله عنهم. قال رحمه الله أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان أو عن خالد بن معدان قال عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر الكلاعي قال دخلنا على العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه وهو الذي نزلت فيه ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم الآية وهو مريض قال فقلنا له إنا جئناك زائرين وعائدين ومقتبسين فقال عرباض رضي الله تعالى عنه إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى صلاة الغداة ثم أقبل علينا فوعظنا بموعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فما تعهد إلينا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعيش منكم بعدي سيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الحديث هذا الحديث كنا توقفنا عنده في الدرس الماضي وهو يبين لنا ما رواه العرباض بن سارية والمؤلف رحمه الله يبين أن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وممن جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الصحبة متحققة فيه وإن هذه الآية وهي قوله ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع ألا يجدوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذه الآية نزلت في التجهيز لغزوة تبوك والتي محص الله فيها المؤمنين من المنافقين وإن عددا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرادوا الخروج معه لكن حال بينهم وبين الخروج الحاجة وعدم القدرة على التجهيز ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في شانهم ما إن يعني إن في المدينة أقوام ما نزلتم منزل ولا حللتم محل إلا وكتب لهم مثل ما كتب لكم منعهم من أن يكونوا مثلكم يعني منعتهم الفاقة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ويكون العرباض رضي الله تعالى عنه واحدا من هؤلاء. قال إن كل من عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر الكلاعي دخل على العرباض رضي الله تعالى عنه يعني في آخر أيامه وهو مريض في المرض الذي يعني توفي فيه فقلنا له إنا جئناك زائرين لأن أمثاله أهل لأن يزاروا فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون رضوان الله عليهم كانوا حريصين على الالتقاء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لقاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهم شرف يتشرفون به، ووصف يضفى عليهم بسببه حيث وصفوا بأنهم التابعون. فالتابعي هو كل من لقي أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام ومات على ذلك. ولما كان الصحابة رضوان الله عليهم قد شرفهم الله واختارهم واصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فقد جعل من أثرهم ومن بركتهم أن من التقى بهم مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حاز تلك المرتبة وحاز تلك المنزلة، فوصف بأنه من التابعون، وهم الذين يقول الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لذلك جاءوا إليه زائرين وعائدين، أي يرجوان ثواب عيادة المريض، فإن من عاد المريض يثاب ثوابا عظيم، فقد جاء في الحديث أن من خرج يعني لزيارة المريض فإنه يعيش في خرف من خرف الجنة، يعني في بساتينها، أو كأنه يعيش في بساتين الجنة، وذلك لما في زيارة المريض من الثواب، حيث إن فيها تطيبا لخاطر المريض، وحيث إن فيها تسلية للمريض، وحيث في إن فيها تذكيرا للمريض بالله سبحانه وتعالى، وحيث إن فيها محبة في سبيل الله. ولا شك إن المتحابين لهم فضل ومكانة يوم القيامة، كما جاء في الحديث إن سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ومن هؤلاء السبعة ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. ومن آثار هذه المحبة عيادة المريض. وجاءوا أيضا قالوا ومقتبسين، يعني من نور النبوة الذي حمله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جنباتهم، ومن هذا النور ما سمعه الصحابة رضوان الله عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم وما أمروا بتبليغه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها إلى من سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ولذلك جاءوا يسألونه ويطلبون منه أن يحدثهم بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أحسن العرباض رضي الله تعالى عنه إذ حدثهم بما ينفعهم، وإذ حدثهم بما يناسب حالهم وزمانهم، فأخبرهم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة الغداة، ومعنى صلاة الغداة يعني صلاة الفجر، الصلاة التي تؤدى في وقت الغداة، ووقت الغداة هو أول النهار فهي صلاة الفجر. ثم أقبل علينا يعني بوجهه، وكان هذا من شأنه عليه الصلاة والسلام، ومن عادته أنه يتخول أصحابه بالموعظة خشية الملل والسآمة، وأنه يغتنم الفرص فيحدثهم ويعظهم ويذكرهم بما ينفعهم. قال ثم أقبل علينا فوعظنا بموعظة بليغة، ومعنى بليغة يعني وصلت غاية في البلاغة، والبلاغة كما يقول أو كما يعرفها أهل العلم أنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال، ولذلك تكون في مكانها لا شيء أفضل منها ولا شيء أحسن منها، لأنها تأتي بكل ما يحتاجه الناس. ولذلك قال فوعظنا، والوعظ هو الكلام الذي يمس القلوب والعواطف، والكلام الذي يتناول التذكير بالله والتذكير بنبيه صلى الله عليه وسلم، والتذكير بتعاليم الإسلام، والتذكير بما يحب الله سبحانه وتعالى وبما ينهى عنه، كي يلتزم الإنسان ما يذكر به. قال فوعظنا بموعظة بليغة ذرفت منها العيون، أي بكت منها عيون الناس خشية من الله سبحانه وتعالى، ورهبة فيما عند الله، ورهبة من عذاب الله. ولذلك كانت هذه الموعظة اشتملت على ما يرغب في جانب الله، وما يحذر من عقوبة ومعصية الرب سبحانه وتعالى. قال ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، أي خافت واضطربت لما جاء في هذه الموعظة من الوعيد الشديد لمن يقصر في حق الله، أو لمن يقصر في حق دينه، أو لمن يقصر في حق الإسلام، أو لمن يقصر في حق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال قائل هكذا جاء في هذه الرواية وفي غيرها من الروايات أن السائل هو العرباض رضي الله تعالى عنه. قال فقال قائل يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع، وفي بعض الروايات كأنها موعظة مودع، يعني إن هذه الموعظة التي وعدتنا تشعرنا بأنك تودع الدنيا، وأنك تودع الناس، وأنك عما قريب تنتقل إلى الدار الآخرة. ولذلك من يحس بدنو أجله، ومن يشعر بقرب انتقاله من هذه الدار، فإن وصيته وإن عظته تكون على بلاغة، وتكون يعني على صدق، وتكون على علم. ولهذا اجتمعت كل هذه الأمور في هذه الموعظة التي وعظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك إن الله سبحانه وتعالى أعلم نبيه بدنو أجله، وأشعره بذلك بعلامات كان صلى الله عليه وسلم قد عرفها، منها أن الله أرسل إليه جبريل يعرض عليه القرآن في آخر رمضان مرتين، وكان صلى الله عليه وسلم يقول ما أراه إلا دنو أجله. ومنه ما أنزل الله عليه من قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا إن الله أنزل عليه هذه السورة يعلمه بدنو أجله. ولذلك لما نزلت هذه السورة فرح كثير من المسلمين وكثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بها، لما فيها من البشارة بالفتح، ولما فيها من البشارة بالمغفرة. ولكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه الذي أدرك المغزى من السورة والهدف تنحى يبكي لما أحس به من قرب فراق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا كانت مواعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الأحيان وفي ذلك الوقت مواعظ بليغة، الهدف منها هو تثبيت الناس على دين الله، وتثبيت الناس على شريعة الله، وتثبيت الناس على من يلي أمر المسلمين بعد نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال لما قيل له إن هذه لموعظة مودع فما تعهد إلينا، أي فما تأمرنا به، هكذا جاء في بعض الروايات، ومعنى تعهد يعني توصينا به، ما تلزمنا به من عهد، ما تعهد به إلينا، فما تعهد إلينا فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله. ذلك أن الوصية هي التي يذكرها أو يقولها الإنسان ويعهد بها لتنفذ بعد موته، لتنفذ بعد موته. فقال: أوصيكم بتقوى الله. ولا شك أن الوصية بتقوى الله خير الوصايا، لأن تقوى الله فيها جماع الأمر، فمعنى تقوى الله أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى. هذا ما جاء في طاعة في تقوى الله، ولهذا أوصاهم به: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أي لمن يلي أمر المسلمين كائنا من كان، ما دام المسلمون قد رضوا به إماما وأميرا وبايعوه له، فيجب عليهم أن يلتزموا وأن يسمعوا وأن يطيعوا. ولا شك إن السمع والطاعة في حق الولاة مقيد ومرتبط بطاعة الله ورسوله، ولهذا جاء في قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فعطف طاعة ولي الأمر على طاعة الله ورسوله، الذي يشعر بأن هذه الطاعة مقيدة بطاعة الله ورسوله. ولهذا جاء في غير هذا الحديث مبينا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة بالمعروف، يعني فيما أمر الله به وفيما نهى عنه. فإن أئمة الشريعة وإن الخلفاء الراشدين وإن ولاة الأمر المؤمنين إنما تجب طاعتهم فيما يأمرون به وفيما ينهون عنه مما أمر الله به ومما أعطاهم الله فيه، فإن لهؤلاء أن يكلفوا الناس بما يتوافق والحياة وبما يتوافق والحقوق وبما يتوافق والواجبات في ظل أوامر الله وفي ظل أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لهم: والسمع والطاعة. وإن كان يعني الولي، وإن كان الإمام، وإن كان الخليفة، وإن كان الأمير عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي سيرى اختلافا كثيرا. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين للناس ما سيكون من فتن وما سيكون من خلاف بين الناس، فقد خطبهم عليه الصلاة والسلام يوما كاملا من بعد صلاة الفجر إلى أن غربت الشمس وهو يخطبهم، يبين لهم ما سيكون وما ستقع من فتن. والصحابة رضوان الله عليهم سمعوا ذلك وحفظوا، حفظه من حفظ. كل ذلك من أجل الحرص عليهم ومن أجل حملهم على الالتزام بالتقوى والطاعة والسمع والطاعة ولزوم الجماعة وعدم الخروج على أئمة المسلمين وإن كانوا ذوي جور، ما داموا يحملون شعار الإسلام وما داموا يقيمون شعار الإسلام. أما إذا خرجوا عن دين الله وكفروا كفرا بواحا فعندئذ ليس لهم طاعة. قال: وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعيش منكم بعدي سيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، يعني بهدي الذي بينته لكم من خلال الأوامر والنواهي ومن خلال الأفعال التي كان صلى الله عليه وسلم يقيمها ويفعلها ومن خلال الأقوال التي كان صلى الله عليه وسلم يقولها يأمر بها وينهى، وسنة الخلفاء الراشدين، أي التزموا ما سنه لكم الخلفاء الراشدون مما يتعلق بأمور الشرع وتطبيق الشرع وتنفيذ الشرع مما لا يتعارض مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن أئمة المسلمين وإن الخلفاء لهم أن يجتهدوا فيما يحقق مقاصد الشريعة، ولهم أن يجتهدوا فيما يثبت أركان الدين، لكن لا ليس لهم أن يحدثوا، وليس لهم أن ينشئوا شرعا ليس موجودا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ونلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد وصف هؤلاء الخلفاء بوصفين: أن يكونوا راشدين وأن يكونوا مهديين. يكونوا مهديين من خلال التزامهم وتطبيقهم لشريعة الله التي جاءت في الكتاب والسنة، وأن يكونوا راشدين أي مدركين فاهمين لما جاءت به الشريعة ويحرصون على تنفيذ ذلك وتطبيقه. فإن من خرج عن تطبيق الشريعة من الأئمة لا يعتبر راشدا ولا يعتبر مهديا. ولذلك إن جاءنا بما يخالف شريعة الله أو بما يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ففي هذه الحالة لا يطاع، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن لو جاء بأشياء، هذه الأشياء سكت عنها الشرع وهي تتوافق مع مقاصد الشرع ولا تخرج عما جاء به الشرع، فإنه تلزم طاعته في ذلك، لأن هذا من طاعة الله، ولأن هذا الهدف منه إقامة شريعة الله. قال: وإياكم ومحدثات الأمور، عضوا عليها بالنواجذ. ومعنى عضوا يعني النواجذ هي الأضراس التي تكون في آخر الفم، الأضراس آخر الأضراس تسمى بالنواجذ. والتعبير بالعض عليها كناية عن شدة التمسك، لأن الإنسان لا يوصل الشيء إلى آخر أضراسه إلا إذا أراد أن يعني يلتزم بها التزاما قويا. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم لزوم طاعة الأئمة وطاعة الولاة فيما يطيعون فيه الله بالشيء الذي يتمسك به تمسكا شديدا. قال: عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم، وهذه أداة تحذير، يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من محدثات الأمور. والمراد بمحدثات الأمور يعني فيما في الشرع، لأن الأمور التي تحدث للناس منها ما يكون يعني طبيعيا، ومنها ما يكون عاديا، ومنها ما يكون عباديا. فالذي حث النبي صلى الله عليه وسلم على معرفته وعدم الإحداث فيه هو ما كان عباديا. ولذلك قال: وإياكم ومحدثات الأمور، يعني في الدين. وإلا فإن الحياة من طبيعتها والناس بحسب معائشهم تجد لهم أمور وتحدث لهم أساليب. فمثلا الناس منذ الزمن الأول يتبايعون ويشترون ويستثمرون، لكن هل يلزمنا أن نثبت على الأساليب والوسائل التي يستخدمها الناس في البيع والشراء، أو أنه يمكن أن نستحدث وسائل وأساليب للبيع والشراء؟ البيع والشراء فيه جانب عبادي، وهو ما يتعلق بتطبيق أوامر الله، حيث قال الله تعالى: وأحل البيع وحرم الربا. فلا يجوز لنا أن نتعامل بالربا في البيع والشراء، ولا يجوز لنا أن نغش، ولا يجوز لنا أن نتعامل فيما فيه غرر، لأن الشارع ومقاصد الشريعة جاءت تمنع هذه البيوع التي تؤدي إلى الحرج وإلى العنة وإلى الظلم وإلى الغرر وإلى الجهالة. ولا شك أن الالتزام بهذه الأمور أمر ضروري واجب، لا يجوز لنا أن نفرط فيه، ولا يجوز لنا أن نتساهل في أمره. ولا شك إن من أحدث في هذه الأمور إحداثات وجاء بأنواع من التعاملات تتعارض وتتنافى مع مقاصد الشرع في البيع والشراء، إن هذا الفعل يعتبر من الإحداثات ومن البدع. لكن لو أن الناس استحدثوا وسائل للبيع دون أن تمس أهداف الشريعة في البيع، اليوم مثلا نجدنا في بيعنا نعرض السلع عرضا يختلف عما كان من قبله. ربما كان الناس في الزمن الماضي ينقلون ويحملون أمتعتهم على بهائم الأنعام أو على البهيمة أو على بعض البهائم، واليوم نحن نحملها بشكل مختلف. كان الناس مثلا في الزمن الماضي أساليبهم في بيع اللحوم يختلف في عنه في هذه الأزمان، وهكذا كل وسائل عرض البيع والشراء والتعامل تختلف في زمن من زمن لزمن. لا شك إن هذا الاختلاف لا يعتبر من الإحداثات المنهي عنها، لأن هذا لا يدخل في الجانب التعبدي في المعاملات وفي البيوع. أما ما يتعلق بالجانب التعبدي فلا بد من الالتزام بما جاءت به الشريعة. فعلى سبيل المثال مثلا في أزماننا هذه جدت بيوع وتعاملات، ولو نظرنا إليها في حقيقتها نجدها تتعارض مع ما جاءت به الشريعة، فعندئذ لا يجوز لنا أن نتعامل بها لأنها تتنافى مع الغرض الذي شرعه لنا الإسلام. فهذه الإحداثات تعتبر من البدع التي يجب الامتناع عنها ويجب تجنبها، وإلا وقعنا في الحرام ووقعنا في البدع. ولهذا قال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. والبدعة في تعريف علماء الشريعة ما أحدث فيما مما يتعلق بشأن العبادة، مما يتعلق بأمور الدين. أما الإحداث فيما يتعلق بعادات الناس وبما يتعلق بأعراف الناس فإن هذا لا يدخل في دائرة البدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة. وهذا التعميم مشعر بأن البدع لا يجوز تقسيمها إلى بدع حسنة وبدع سيئة، لأن هذا التقسيم يتعارض مع ما قاله عليه الصلاة والسلام من أن كل بدعة ضلالة. فالبدع بجميع أشكالها وأنواعها تعتبر من الضلالات التي تبعد الناس عن دين الله. ثم قال رحمه الله: ما نسامع النبي ما صلاته بالليل ما كانت تسمى تراويح، لأن النبي صلاته بالليل تختلف عنا. الله فرض عليه القيام ولم يفرضه علينا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالليل، وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول: ما زاد على رما في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، وهي التي أيضا تروي أنه كان يصلي ركعتين بعد 11. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سننت لكم قيامة، ولم يرد نص منه عليه الصلاة والسلام بتحديد عدد. وكان صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشي أحدكم طلوع الفجر فليوتر بركعة، ولم يحدد. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى وحث الناس على الصلاة وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والصحابة رضوان الله عليهم لما صلوا وكانوا يصلون في زمن جماعات وأوزاع، الرجل يصلي لنفسه والرجل يصلي بصلاة الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ ذلك ولم ينكر عليهم، فكانت الجماعة تقام. وفي أيام عمر رضي الله عنه لما رأى الناس كثر المسجد والناس يصلون جماعات وأوزاع، واحتمال أن هذه الجماعات عندما يصلون يشوش بعضهم على بعض وينشغل بعضهم ببعض، وربما أيضا يعني رأى رضي الله تعالى عنه أن يجمعهم على إمام واحد، لأن المحظور الذي منعوا من أن يصلوا فيه جماعة واحدة جزال، وهو خشية أن يفرض عليهم، فجمعهم على إمام، جمع الرجال على إمام وجمع النساء على إمام، فكان هذا يصلي وهذا يصلي. ورأى رضي الله عنه أن هذه الصلاة لو صلوا 20 ركعة فإن الليل يستوعب 20، فصلوا 20 وأقر الناس 20، وما أحد أنكر على عمر رضي الله عنه في ذلك. فهذه السنة التي فعلها عمر صادفت أيضا ووافقت إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الإجماع إجماع الأمة وإجماع الصحابة خاصة له مكانته ومنزلته، فإن الأمة لا تجتمع على ضلال، وإن الأمة لا تجتمع على أمر لا يوافق الشرع، بل إن إجماعهم مما يؤكد أن هذا مما شرعه الله سبحانه وتعالى ومما أحبه ورضاه. وربما كان عمر رضي الله عنه وغير عمر يصلون 20 في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما أنكر عليه، وفعله صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، كونه يصلي 11 ركعة وهم يصلون هذا العدد لا تعارض في ذلك، لأن أسلوب الصلاة التي كان يصلي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي كان يصلي بها الصحابة يختلف. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله عنها كان يصلي 4 لا تسأل عن طولهن وحسنهن، وكان يصلي في الركعة الواحدة يفتتح الصلاة فيقرأ الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران والنساء، وهذا كله في الركعة الواحدة، وما كان الصحابة يفعلون ذلك. ولهذا كان من يقصر في القراءة يكثر من العدد، ومن يطيل في القراءة يقلل من العدد، والمسألة فيها سعة، لأن الغرض منها هو قيام الليل، والغرض منه هو الصلاة بالليل احتسابا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر وحث الناس على أن يقوموا الليل ولو بركعتين، ذكر الحد الأدنى ولم يذكر الحد الأعلى، وكونه هو فعل ذلك، هذا الفعل من صلى معه ومن راقبه نقله. وعائشة رضي الله تعالى عنها ما أنكرت على الصحابة أنهم يصلون 20، لكن كانت تقول يعني هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا قلت إن هذه نقطة مهمة، وهي قيام الليل في رمضان سنة مستقلة قد لا تكون في غير رمضان. ولذلك النبي يقول وسننت لكم قيامه. نعم ان عمر ما صلى معه. ايش دليلهم على ان عمر ما صلى معه؟ لما يقول جمع الرجال على امام، اليس عمر منهم؟ كونه هو الامام ولم يصلي وكلف غيره بالصلاة، هذا لا يعني انه ما صلى. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا ابو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا ابو عبد الله احمد بن حنبل قال حدثنا ثور بن يزيد الحديث، قال وذكر الحديث مثله الى اخره، يعني مثل الحديث السابق، لان الحديث السابق رواه ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي، فهذا الحديث شاهد، او هذا الحديث فيه متابعة لكل من الوليد بن مسلم في هذه الرواية، وفي رواية احمد ان احمد بن حنبل يقول حدثنا ثور بن يزيد، فاحمد تابع الوليد بن مسلم هنا متابعة تامة. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح المصري أو المصري نسبة إلى مصر قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا ضمرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي أنه سمع عرباضة ابن سارية رضي الله السلمي رضي الله تعالى عنه يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي هذه الرواية نجد أن ضمرة بن حبيب تابع ثور بن يزيد متابعة تامة في هذه الرواية. قال عن عبد الرحمن ابن عمرو السلمي أنه سمع عرباضة بن سارية رضي الله تعالى عنه السلمي يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا يا رسول الله إن هذه موعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ قال قد تركتكم على البيضاء، يعني المحجة البيضاء، ليلها ونهارها أو ليلها ونهارها، على أنها بدل من البيضاء، ولا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا، يعني ولي عليكم. هو الحديث الأول، لكن صار في الروايات تقديم وتأخير. ها؟ نعم. هنا الرواية ما في اختلاف من حيث المعنى، والعلماء إنما يهمهم الاختلاف في المعنى دون الاختلاف في اللفظ، ولأن هذا يحتمل أن الراوي روى الحديث أكثر من مرة ورواه محفوظا، فمرة رواه بالتقديم والتأخير، ومرة رواه بلفظ، ومرة رواه بلفظ آخر، لأن هذا مما يسوغ، لأن العبرة بالرواية، العبرة بالمعنى دون اللفظ. ها؟ نعم. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد وهو الملقب بالنبيل عن ثور بن يزيد، فهذا أيضا يتابع أحمد بن حنبل وتابع من في الرواية التي من قبله كلهم يروون هذا الحديث عن ثور ابن يزيد. قال: وذكر الحديث نحو منه إلى آخره. فهذا الحديث جاء بهذه الطرق المختلفة. وفي الحقيقة أيضا هنا مما يلاحظ على المحقق يعني حفظه الله أنه حكم على هذا الحديث بأنه حسن، يعني حكم على عدد من الأسانيد بأنها أسانيد حسنة، ومع ذلك يقول إن الحديث أخرجه مسلم، أو يقول إن الحديث أخرجه أحمد في الرواية الأولى ذكر أنه لم يخرجه أحد بهذا الطريق، وفي الرواية الثانية أنه رواه أحمد وأبو داود في السنة والمصنف، ورواه ابن أبي عاصم في السنة والطبري في التفسير والحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه، وأشار إليه الترمذي في سننه، ثم ذكر الروايات ومن أخرجها، ومع ذلك حكم على الحديث بأنه حسن، في حين أن من أهل العلم من صحح هذا الحديث. والذي يظهر لي أن هذا الحديث بطرقه المختلفة يصل إلى درجة الصحة. يكفي أنه رواه يكفي أنه رواه الآجري، لأن الآجري يروي بالأسانيد، فكتابه أصل من الأصول. عندنا هذا صفحة 400. هذا الحديث قال ليس حديث العرباط، أحسن، حديث إن أحسن الحديث كتاب الله، وهذا الحديث مروي من طرق مختلفة. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا ابن عبد الحميد أيضا قال قال حدثنا زهير قال قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني قال أخبرني يزيد بن عميرة أنه سمع معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يقول في كل مجلس يجلسه: هلك المرتابون، إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير، فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن في ذلك الزمان فيقول: ما بال الناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، فيقول: ما هم لمتبعية حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة. هذا كلام معاذ رضي الله عنه، وهو موقوف على معاذ رضي الله تعالى عنه يحذر فيه من البدع، وهو يعني يصلح أن يكون شاهدا لما جاء في حديث العرباط. ثم قال رحمه الله: وأخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال قال حدثنا أبو بكر بن أبي زنجويه أو حدثنا أبو بكر بن أبي زنجوية قال قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال سمعت أبا إدريس الخولاني يقول: أدركت أبا الدرداء ووعيت عنه، وأدركت عبادة بن الصامت ووعيت عنه، وأدركت شداد بن أوس رضي الله تعالى عنهم ووعيت عنه، وفاتني معاذ بن جبل. والسبب في ذلك أن معاذ رضي الله عنه كان قديم الوفاة، فإنه توفي في السنة 18 من الهجرة في طاعون عمواس بالشام، ولذلك لم يدركه أبو إدريس الخولاني. قال نعم، لكنه ما كان في قدم بعد ذلك، يعني هو وإن كان من المخضرمين لكنه ما لقي، وإن أدرك معاذا يعني تعاصرا، إلا أنه لم يلقه. قال وفاتني معاذ بن جبل فأخبرني يزيد بن عميرة أنه كان يقول في كل مجلس يجلسه: الله حكم عدل قسط، يعني عدل، تبارك اسمه، هلك المرتابون، إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح القرآن حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير، فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن في ذلك الزمان فيقول: قد قرأت القرآن، فما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ثم يقول: ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالا، اتقوا زيغة العالم، فإن الشيطان يلقي على ما على في الحكيم كلمة الضلالة، ويلقي المنافق، يعني ويلقي المنافق كلمة الحق، هكذا عندكم: ويلقي المنافق كلمة الحق. قال: قلنا: وما يدرينا، رحمك الله، أن المنافق يلقي كلمة الحق، وأن الشيطان يلقي على في الحكيم كلمة الضلالة. قال: اجتنبوا من كلمة الحكيم كل متشابه الذي إذا سمعته قلت: ما هذه، ولا ينبئنك ذلك عنه، ولا ينئينك يعني يبعدنك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع ويلقى أو يلقي الحق إذا سمعه، يعني إذا نبه وعلم، فإن على الحق نورا. هذه أيضا موعظة معاذ رضي الله تعالى عنه، يبين فيها أن على الناس أن يلتزموا، وعلى الناس أن يتبعوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتبعوا كل جديد وكل محدث، فإن هذه المحدثات هي التي يزيغ بها الناس عن الحق. وقوله: إن العالم الحكيم قد يلقي الشيطان على فيه بحيث يتكلم بكلام باطل، وإن المنافق قد يكون منه الحق، فالوجود الحق من المنافق لا يلزم منه اتباعه، كما أن جريان بعض الباطل على لسان العالم لا يحملنا على أننا نتجنبه، بل المطلوب مننا أننا نأخذ من علمه الصحيح ونتبعه فيما نقله، ونتجنبه فيما ابتدعه إذا كنا عارفين بذلك. أما إذا اشتبهت علينا الأمور فعلينا أن نلتزم بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: قال: أخبرنا الفريابي، قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني، قال: أخبرنا أو حدثنا الحسن بن علي الحلواني بطرسوس سنة 33، قال سمعت مطرف بن عبد الله، يعني الشخير رضي الله عنه، يقول: سمعت مالك بن أنس رحمه الله إذا ذكر عنده الزائغون في الدين يقول: قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها اتباع لكتاب الله تعالى، واستكمال لطاعة الله تعالى، وقوة على دين الله، ليس لأحد من الحق، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، ووالله الله ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. كأنه رحمه الله يتأول قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. ومحل الاستشهاد بهذا أن عمر بن عبد العزيز يقول إن على المسلمين أن يلتزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الأمم وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، فإنها من الدين، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم هذا الأمر وهذا الحق كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ونحن قد عرفنا ما ضابط هذه السنن، وهي أنها فيما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا يخالف شرع الله. ثم قال رحمه الله قال حدثنا أبو محمد الحسن ابن علوية القطان قال قال حدثنا عاصم بن علي قال قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال إن أناسا يجادلونكم بشبيه القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. والمراد بقوله بشبيه يعني بالمتشابه من القرآن، والله سبحانه وتعالى أخبر بأن أهل العلم يؤمنون بالمتشابه، وأن أهل الزيغ يستخدمون المتشابه في إضلال الناس. قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فعمر رضي الله تعالى عنه يحذر الناس من هؤلاء الذين يطرقون المتشابهة مما جاء في القرآن ويشتتون أذهان الناس، فعليكم أن تأخذوا بالمحكم وأن تلتزموا بما جاء بالسنن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين القرآن والله وكل إليه تبيين القرآن فبينه خير بيان. ولذلك لا يبقى ولا يرد، يعني لا يبقى من هذا المتشابه شيء لمن أخذ بالسنن ومن عرف بيان النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المواقف. فلذلك إن جاءنا أهل الريب وإن جاءنا أهل البدع وإن جاءنا المتشككون يريدون أن يضلوا الناس بما يحتجون به من هذا المتشابه، فعلينا أن نفهم وأن نتبع ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فإننا إن اتبعنا وبينا والتزمنا استطعنا أن نرد على أهل البدع بدعهم. ثم قال رحمه الله باب التحذير. نعم، لأن خير ما يفسر كتاب الله ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن السنة النبوية تبين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أشار إلى ذلك، وهذا الذي سيريد المؤلف أن يبينه حيث قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أوتيت القرآن ومثله معه يعني السنة. لذلك كانت السنة تبين لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأنزلنا إليك الكتاب وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الله سبحانه وتعالى أن الله أوحى إلى نبيه بالحكمة كما قال سبحانه واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. كل ذلك يبين أن السنة النبوية لها منزلة تبين ما جاء في كتاب الله. نعم، لأن سبيل المؤمنين ما كان الناس ملتزمون فيه على كتاب الله وسنة نبيه، وما جاء من سنن الخلفاء الراشدين فإنما هو نوع من البيان والتوضيح لما جاء عن الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ لم يعهد أن أحدا من الخلفاء الموصوفين بالرشد وبالهداية أنه أحدث شيئا يخالف فيه ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله التحذير من طوائف تعارض سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكتاب الله، وهذا أيضا يعني من الخطأ، فإن السنة لا تعارض الكتاب، وهذا الذي قرره أهل العلم، لأن السنة مصدرها من عند الله والكتاب مصدره من عند الله، فما دام المصدر واحد لا يمكن أن يتعارض الكتاب والسنة وهما قد أوحي بهما ومصدرهما واحد.